قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمته عن ابنه زيد عن ابنه زيد بن ثابت انه براها ان نساء كن يبلون بالنظر يبلون بالمقاليد من جوف الليل ينظرن الى الصبح فكانت تهيب ذلك عليهم وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. كان النسوة يدعون بالمصابيح والورق يدعون ورق السعد وليس الساعد كما يقول بعض الناس لا يميز الضرب بين ابنه لا يصحاب الضرب من لا يميز بين نسوة يدعون والرجال يدعون فالورق يدعون ورق الجماعة وهو الساعد ولكن مع نون النسوة الورق هي ايش ورق الكلمة لأن الفعل دعا يدعون. فهنا فيأتينا مالك رحمه الله في السطر الأول تقوم المرأة في الليل وتدعو بالشراك وتولع الشراك وتنظر في هذا القطن الذي غمسته في محاك الحي هل هو بياض أو صفراء حرصا منهن على أن يبتسمن قبل الفجر لتصلي الصبح تخشى انها تنتظر حتى يطلع النهار وتكون قد ظهرت ليلا وتفوتها صلاه الصبح. يبقى هذا يدل على ايه؟ حرصهن على صلاه الصبح وعدم فوات وقت عليها. فقالت لهن زينب ما كان النسوه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك. لا تعجلن فامنينا فاذا طلع النهار ونظرت وعرفت ذلك فلا مانع ان كنت تعلم من حالتك انك تصبرين في منتصف الليل فلا مانع وعليك ان تبتسمي وان تصومين ان كان في رمضان وان تصحين الفجر. اما اذا كانت دافعا على ذلك هو سبب الامور فلا ينبغي ذلك. اذا الدعوه بالسرج انما هو زياده الحاجه ونقول لا نقول انه لا يقول ولا نقول انه يتعين كل ساعة تنظر في نفسها لا تنتظر على حسب المعتاد عندها. فاذا جاء الوقت الذي هو عادة ظهرها زمان هناك تتبين فان ثبت لها وتبينت انها ضرورت اغتسلت واصبحت طاهرة وعليها حكم الطاهرات من صوم او صلاة او معاشرة الزوج.